نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ أحمد أبا العينين حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه جهده وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم آمين يا رب العالمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه العمرة التي كان فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجعلها في ميزان حسناته، اللهم آمين يا رب العالمين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول: هل يجوز أخذ سند متصل في القرآن عبر الإنترنت، وهل يشترط المشافهة أم أن الإنترنت تعتبر مشافهة؟ السؤال مرة أخرى: هل يجوز أخذ السند عبر الإنترنت، السند المتصل في القرآن الكريم، وهل يشترط المشافهة أم أن الإنترنت تعتبر مشافهة؟ لكم اللاقط فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحيي إخواننا وأخص بالتحية أخانا أبا حفص جزاه الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجمعنا جميعا على ما يحبه ويرضاه، وفي الفردوس في الآخرة إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أما بالنسبة لأخذ السند المتصل في القرآن عن طريق الإنترنت، فهو إذا كان الشيخ يسمع قراءة الطالب ثم يصحح له إذا أمكنه ذلك، أمكنه أن يصحح له ما يخطئ فيه ويستمع قراءته، فيجوز الحالة هذه إذا كان يعرف صوته ويعرف ويتأكد من اسمه، فيجوز له أن يجيزه وأن يعطيه إسنادا عبر الإنترنت. وفي مثل هذا المقام يقوم مقام إجازة الأعمى، لأنه يعني طالما أنه قامت الأدلة عنده والقرائن تدل على صحة الاسم الذي يعطيه، صحة المسمى أنه هو مسمى بهذا الاسم، فيجوز إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. السائلة تقول: هل يمكننا إتلاف قطعة معدنية كتب عليها آيات قرآنية بدفنها بالتراب؟ السائلة تقول: هل يمكننا إتلاف قطعة معدنية كتب عليها آيات قرآنية بدفنها في التراب؟ بارك الله فيكم. تبارك وبارك الله عز وجل في جميع إخواننا. فأما دفن هذه القطع المعدنية التي عليها آيات من القرآن فلا يجوز، لأن إكرام القرآن واحترامه والحفاظ عليه واجب، فالأولى أن تبقى هذه القطع في مكان محفوظ، في مكان محترم لا ينال القرآن إهانة. إذا أمكن أن تحرق بالنار وتصهر وتغير هيئتها فلا بأس بذلك، لكن أما أن تبقى الآيات عليها ثم تبقى تحت التراب دفينة يدوسها الناس ويطؤونها بأقدامهم، فهذا لا يجوز، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. هناك سؤال ورد، الأخت تقول: فضيلة الشيخ، حفظكم الله ورعاكم وأكرمكم وسدد على طريق الحق خطاكم وجعلكم زخرا للإسلام والمسلمين. أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي: ما حكم استخدام الفائدة الربوية لدعم طلبة العلم أو لعمل مسابقات قرآنية ودورات علمية ونحو ذلك؟ شكر الله لكم وجزاك الله خيرا. السائلة تقول: ما حكم استخدام الفائدة الربوية لدعم طلبة العلم أو لعمل مسابقات قرآنية ودورات علمية ونحو ذلك؟ شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لاستخدام المال الربوي أو التصرف فيه، فإن المال الربوي إذا كان هذا الربا مأخوذا من أشخاص بعينهم فيجب رده إليهم، كما قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمال الربوي لا يجوز لمن أخذه أن ينتفع به، بل عليه أن يرده إلى من أخذه منه، لأنه أخذه منه بغير وجه حق وليس بطريقة شرعية تحل له هذا المال. وأما إذا كان هذا المال مأخوذا من البنوك فهو من المال العام الذي لا يمكن رده، لا يستطاع رده، فالتصرف فيه والحالة هذه أن ينفق فيما ينفق فيه المال العام من إصلاح طرق أو إعانة محتاجين، أو كما ورد في السؤال إنفاق على طلبة علم أو مسابقات دينية أو نحو ذلك من أعمال الخير. فهو ينفق فيما ينفق فيه في كل الأبواب التي تنفق فيه ينفق فيها المال العام، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: يقول صديق حسن خان: ولا خلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، في حين يقول بعض الأحناف كالإمام الحموي أن الرجل إذا صلى رياء وسمعة تصح صلاته في الحكم، يعني لوجود شرائطها وأركانها، ولم يستحق الثواب لفقد الإخلاص. ويقول ابن عبدين في حاشيته: الإخلاص شرط للثواب لا للصحة. فهل قول صديقي خان فيه إجماع؟ وكيف نعتبر قول الحموي وابن عبدين؟ وهل نكتفي بالرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه؟ السؤال مرة أخرى، يقول صديق حسن خان: ولا خلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، في حين يقول بعض الأحناف كالإمام الحموي أن الرجل إذا صلى رياء وسمعة تصح صلاته في الحكم، يعني لوجود شرائطها وأركانها، ولم يستحق الثواب لفقد الإخلاص. ويقول ابن عبدين في حاشيته: الإخلاص شرط للثواب لا للصحة. فهل قول صديق خان فيه إجماع؟ وكيف نعتبر قول الحموي وابن عبدين؟ وهل نكتفي في الرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه؟ بالنسبة لما ورد عن صديق حسن خان رحمه الله تعالى، وما ورد عن غيره كالحمل وابن عبدين وغيرهما، فما قاله ابن عبدين والحمل وغيرهما هو المعتبر، أن العمل، أن الإخلاص شرط في قبول العمل وليس في صحته. الإخلاص شرط في قبول العمل وليس في صحته، فلأن الأعمال أو النيات أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والذي صلى صلاة بأركانها وبشروطها قد أدى ما عليه، أدى الصلاة كما أمر. والإخلاص أمر عارض عرض له، ف يعني ما قاله هؤلاء العلماء هو المعتبر، وأما ما قاله صديق حسن خان رحمه الله تعالى فيجب حمله على القبول وليس على الصحة، بحيث يعني إنه يجب إعادة هذه الصلاة التي صلاها وقد رأى فيها. فما أعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا، أنه إذا صلى صلاة رأى فيها أنه يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. فما قاله هؤلاء العلماء هو المعتبر، وهو أن الإخلاص شرط في القبول لا في صحة العمل، وليس في صحة العمل. فإذا أدى العمل الشرعي والعبادة أداها بشروطها وبتمامها ثم رأى فيها فهي لا تقبل، لكن هي صحيحة لاستيفائها شروطها، لاستيفائها الشروط. ويجب عليه إذا أقلع وتاب أن يجبر ذلك بالتوبة وبالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: هل يمكن لي إذا كنت في درس علم أن أؤخر الصلاة نصف ساعة أو أكثر حتى ينتهي الدرس، علما بأني إذا صليت خلال الدرس هناك أشياء ستضيع مني؟ هل يمكن لي إذا كنت في درس علم أن أؤخر الصلاة نصف ساعة أو أكثر حتى ينتهي الدرس، علما بأني إذا صليت خلال الدرس هناك أشياء ستضيع مني؟ إذا كان الذي يحضر الدرس هو رجلا وسمع النداء فيجب عليه أن يجيب النداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل قال له رجل أعمى، سأله أنه ليس له قائد يلائمه ولا يمكنه الذهاب إلى المسجد وحده، فقال له: هل تجد لي رخصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما ولى قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإجابة الداعي، إجابة الداعي بالنداء واجب على الرجال دون النساء. إن كان الذي يسأل السؤال امرأة فلها أن تؤخر الصلاة نصف ساعة، لا بأس بذلك طالما أن الوقت لا يزال ممتدا. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: الاتباع في العبادات يكون في المقاصد والوسائل، أما في المعاملات فيكون في المقاصد دون الوسائل، هل هذه قاعدة ثابتة لا تقبل النقاش؟ مبينا لنا فضيلة الشيخ ذلك بأمثلة. يقول السائل: الاتباع في العبادات يكون في المقاصد والوسائل، أما في المعاملات فيكون في المقاصد دون الوسائل، هل هذه قاعدة ثابتة لا تقبل النقاش؟ مبينا لنا فضيلة الشيخ ذلك بأمثلة. أما بالنسبة إلى هذه القاعدة فهي قاعدة ثابتة صحيحة، ويعني بالنسبة للأمثلة في العبادات فيسائل إليها، يعني مثلا لو قلنا الصلاة الوسيلة إلى الصلاة هي كل ما يتوصل به إلى الصلاة، كل ما يتوصل به إلى الصلاة من الأمور التي تكون قبلها وبعدها ونحو ذلك، فهي كلها توقيفية، لأن العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، فليس لنا أن نزيد فيها ولا أن ننقص منها شيئا. وأما المعاملات فالمقاصد هي الأصل، قصد إلى الحلال، قصد إلى الاتباع ما حده الشرع هو المعتبر، لكن الوسائل تختلف، الوسائل في المعاملات تختلف من الأمور التي تتغير حسب العصر، كالأمور التي نراها من وسائل النقل والمواصلات والأشياء الكثيرة التي تحدث، وأمور كثيرة في المعاملات تظهر في يعني تسهل عملية المعاملات والتعامل فيها ونحو ذلك. يعني الفرق بين العبادات والمعاملات واضح في هذه المسألة، والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا، السائلة تقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد الأقارب ليقوم بالحج بها؟ هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد الأقارب ليقوم بالحج بها؟ بارك الله فيكم. نعم، إذا كان هذا الذي سيحج محتاجا وليس عنده ما يكفيه ولم يؤدي فريضة الحج، فيجوز أن يعطى من الزكاة. قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة بعيرا يحج عليه، فالحج من مال الزكاة جائز إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا، السائل يقول: ما صحة قصة الغرانيق في السيرة النبوية؟ ما صحة قصة الغرانيق في السيرة النبوية؟ بارك الله فيكم. هذه القصة لا تثبت لا سندا ولا متنا، يعني لأن فيها يعني أولا من ناحية السند هي لا تثبت فيها، ولا ضعفاء لا يعتمد عليهم، هي من حيث السند ضعيفة الإسناد، ومن حيث المتن أيضا متنها منكر، لأن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في القراءة والشيطان أدخل عليه حتى قال: وإن شفاعتهن لترتجى، يعني شفاعة آلهة المشركين، فعند ذلك يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم واستراحوا لذلك وأظهر الدخول في الإسلام، فهذا الكلام باطل ولا يصح. الله عز وجل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يزيد شيئا في الوحي ولا أن ينقص منه شيء، فالقصة غير ثابتة، وقد بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتبه، ويعني نقدها وفصل في نقدها، فليرجع إليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا، السائل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي إلى درجة الملائكية عند الوحي وفي المعراج؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي إلى درجة الملائكية عند الوحي وفي المعراج؟ بارك الله فيكم. كان السائل يقصد بارتقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الملائكية عند الوحي وعند المعراج، أنه يصل إلى درجة الملائكة، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الوحي أو في غيره، أهل العلم اختلفوا هل صالح المؤمنين خير أم الملائكة؟ هذا خلاف وارد، ويعني خلاف ثبت عن أهل العلم. وأما يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح أنه أفضل خلق الله عز وجل، فالأفضلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الملائكة هو القول المختار. أما إذا كان السائل يعني بأنه يرتقي إلى درجة الملائكية، أنه يكون في صفة الملائكة في هيئتهم وفي صورتهم وفي صفاتهم، فليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، سواء كان يوحى إليه وقت الوحي أو وقت المعراج، هو بشر، ليس كالملائكة في هيئتهم ولا في صورتهم ولا في صفاتهم من حيث الخلقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخنا، السائلة تقول: لو سمحتم، أنا لدي مشكلة مع أخت منتقبة في الجامعة. المشكلة أننا أعضاء في أسرة دينية واحدة، هدف هذه الأسرة الدعوة إلى الله، لذلك تجتمع الأخوات لنتعلم كيف ندعو إلى الله. والمشكلة أن هذه الأخت لا تخبرني بأي اجتماع، وكلما رأتني تقول لي مشغولة، عمل الأسرة كله على عاتقي، ولما أقول لها طيب أساعدك تقول لا وتمضي، ودائما تنصحني على الملأ وبعنف، حتى أصبحت أشعر بالضجر والضيق كلما رأيتها. هي عصبية وأنا أيضا، لذلك لا نتحمل بعضنا، إلا أنها أشاعت بين الجميع أني عصبية وأني مخطئة، وأني لابد أن أتصالح معها، فما هو يعني نصيحتكم في ذلك؟ تقول الأخت مرة أخرى: أنا أخت منتقبة في الجامعة، نحن أعضاء في أسرة دينية واحدة، هدف هذه الأسرة الدعوة إلى الله، لذلك يجتمع الأخوات لنتعلم كيف ندعو إلى الله. والمشكلة أن هذه الأخت لا تخبرني بأي اجتماع، وكلما رأتني تقول إني مشغولة، عمل الأسرة كله على عاتقي، ولما أقول لها أساعدك تقول لا وتمضي، ودائما تنصحني على الملأ وبعنف، حتى أصبحت أشعر بالضجر والضيق كلما رأيتها. هي عصبية وأنا أيضا، لذلك لا نتحمل بعضنا، إلا أنها أشاعت بين الجميع أني عصبية وأني مخطئة، وأني لابد أن أتصالح معها، فما نصيحتكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. فأما بالنسبة لما في هذا السؤال، الذي أنصح به هاتين الأختين أن يتعاونا على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهما ومن معهما من الأخوات على عمل طيب، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، فيجب عليهن أن يمتثلن أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر وبالتحلم وبالحلم وبحسن الخلق. فحسن الخلق هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فكمال الإيمان وتمامه لا يتم إلا بحسن الخلق، خاصة إذا كان في الدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال الله عز وجل: قل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فيجب عليهن أن يتعاون على البر والتقوى، وأن يقمن بنصيحة بعضهن البعض، وأن يتحمل بعضهن بعضا، أن يتحملن بعضهن بعضا لأنهن على عمل خير، فلا يجوز لهن أن يدخلن الشيطان بينهن، لأن الشيطان يتربص بابن آدم ويريد أن يفسد عليه عمله الصالح وبإشاعة الفحشاء الشحناء فيما بينهم. الشحناء بين المؤمنين تكون مانعا من رفع العمل. إذا وقعت الشحناء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقوا فساد ذات البين، تقوا فساد ذات البين فإنه الحالقة، أما إني أقول لا أقول إنه يحلق الشعر ولكنه يحلق الدين. فساد ذات البين يضعف الإيمان ويضعف الدين ويدخل الشيطان. يجب على كل المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وخاصة الدعاء إلى الله عز وجل. وننصح هؤلاء الأخوات أن يتحمل بعضهن بعضا، وأن يهتمن بأمر الدعوة، ومجال الدعوة واسع جدا يحتاج إلى الجميع. يجب على هذه الأخت التي يعني تقول إنها تتحمل الدعوة أن تشرك أخواتها معها، وأن تفسح المجال للآخرين. والأخت الأخرى هي أيضا تبحث عن مجال آخر حتى وإن كان بعيدا عن هذه الأخت للدعوة إلى الله عز وجل، وبحيث أنها تصلح ما بينها وبين أختها، وأن يكون بينهم السماحة والحب والوئام. هذا هو واجب المسلمين بعضهم مع بعض. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم شيخنا. هناك سؤال خاص بفضيلة الشيخ أبي عمار محمود المصري، يقول الأخ حفظه الله: أسألكم الدعاء للشيخ الحبيب أبي عمار محمود المصري، فقد ابتلي بمرض نادر أصاب الجهاز التنفسي، وقد أخبره الأطباء في مصر وفرنسا وهولندا أن رئتيه تعملان بنسبة 20% من قدرتها، وليس هناك ثمة علاج تم التوصل إليه، وأخبرني بأنه سيواصل البذل والعطاء في الدعوة إلى الله إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يلبسه ثوب العفو والعافية، إنه سميع مجيب. كتبه متوجها للشافي بالدعاء للشيخ الحبيب أبي يحيى الحويني. بارك الله فيكم جل. بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا أبا عمار شفاء لا يغادر سقما، ونسأل الله عز وجل أن يعافيه، أن يلبسه ثوب العافية، وأن يزيل عنه المرض بالكلية، إنه على كل شيء قدير، وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، إنه سميع قريب سبحانه وتعالى. اللهم أمين رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: بالنسبة للإمام المزي، قرأنا له في الترجمة أنه كتب بأنه أشعري عندما تولى دار الحديث الأشرفية، لو توضح لنا مذهبه بالضبط؟ وكذلك أريد أعرف مذهب الإمام الذهبي، هل هو شافعي أم مالكي أم غير ذلك؟ بالنسبة للإمام يوسف المزي، قرأنا له في الترجمة أنه كتب بأنه أشعري عندما تولى دار الحديث الأشرفية، لو توضح لنا مذهبه بالضبط؟ وكذلك أريد أعرف مذهب الإمام الذهبي، هل هو شافعي أم مالكي أم غير ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بالنسبة إلى الإمام المزي رحمه الله تعالى، فإن إنه بالنسبة لي لست متثبتا من صحة هذا النقل عنه، فإن صح فيحمل على أنه انتسب إلى الأشعري في مذهبه الأخير، لأن الأشعري رحمه الله تعالى كان على ثلاثة مراحل. مرحلة في حياته كان معتزليا متبعا لإمامه أبي علي الجبائي، ثم انخلع من هذا المذهب وانتحل المذهب الأشعري المشهور الذي عليه جمهور الأشاعرة. ثم بعد ذلك حين قدم بغداد انتقل إلى مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، وألف كتاب الإبانة، وإن كان في بعض الأشياء يعني قليلة. فيعني الإمام المزي رحمه الله تعالى كان إماما سلفيا، سلفي المعتقد وسلفي المنهج، فهو حين يصدر عنه مثل هذا الكلام لابد من حمله على أنه يقصد ما كان عليه الأشعري رحمه الله تعالى في آخر حياته من الانتساب إلى مذهب الإمام أحمد وعقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف رحمه الله الجميع. وأما بالنسبة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى فهو إمام مجتهد، لا أعرف يعني عنه انتسابا يعني أنه متعصب لمذهب من المذاهب، وإنما هو ينسب، هو في الجملة ينسب إلى الحنابلة في مذهبه، لكن هو إمام مجتهد له اجتهاده وله اختياراته، وهو إمام من أئمة المسلمين الذين لهم اجتهادات ولهم أمور يعني يخالفون فيها أهل المذاهب على حسب ما أداهم إليه اجتهادهم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولي عليكم عبد حبشي مجذع الأطراف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، رواه مسلم، هل هذا دليل كاف على أن الحاكم الذي لا يسوس الناس بهدي الكتاب لا شرعية له؟ يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولي عليكم عبد حبشي مجذع الأطراف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، رواه مسلم، هل هذا دليل كاف على أن الحاكم الذي لا يسوس الناس بهدي الكتاب لا شرعية له؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. نعم، هذا قيد معتبر، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقودكم بكتاب الله. إذا كان الحاكم يعني لا يرجع فيما يأمر به الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرع شرائع ويسن قوانين تخالف شريعة الله عز وجل، فهذا ليس بحاكم شرعي، لأنه لا يقود الأمة بكتاب الله عز وجل. والكلام في هذا طويل الذيل، لأن يعني المسألة يعني فيها كلام كثير، وبيان ذلك في المطولات. فيعني باختصار، الحاكم يجب أن يقود الناس بكتاب الله عز وجل وبشريعة الله عز وجل، تكون هي الأصل. أما أن يعني يظلم إذا كان يرجع إلى الكتاب والسنة ويقوم بشرع الله سبحانه وتعالى ويحكم في الناس بكتاب الله، لكن يظلم في بعض الأمور أو يخالف في التطبيق في العمل، يترك العمل بالكتاب والسنة في بعض الأحوال، لكن هو مرجع إلى الكتاب والسنة لا يشرع شرعا يخالف شرع الله عز وجل، فهذا يكون حاكما جائرا لا يخرج بذلك عن مشروعية طاعته فيما أمر به من الطاعة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: الأذكار التي تقال بعد الفريضة إذا قالها الإنسان في الطريق مثلا، هل يحصل له مثل الأجر الذي يحصل لمن قالها في المسجد؟ يقول السائل: الأذكار التي تقال بعد الفريضة إذا قالها الإنسان في الطريق مثلا، هل يحصل له مثل الأجر الذي يحصل لمن قالها في المسجد؟ بالنسبة لقول الأذكار، من يقول الأذكار بعد أن يخرج من المسجد، ف يعني يكون له أجر الذكر، لكن لا يكون مثل الذي يجلس في فيقولها في المسجد، لأن جلوسه في مكانه الذي صلى فيه هو في صلاة، الملائكة تستغفر له وتدعو له ما لم يحدث، ما لم يؤذي في مجلسه، الملائكة تصلي عليه أي تستغفر له وتدعو له بالرحمة، طالما أنه في مجلسه الذي صلى فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالذي يخرج ويقول الأذكار في طريقه يحرم من هذا الأجر، وإن كان له أجر الأذكار التي قالها، والله أعلم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم ألعاب الأطفال المجسمة وكذلك الملابس التي فيها الصور للأطفال؟ ما حكم ألعاب الأطفال المجسمة وكذلك الملابس التي فيها الصور للأطفال؟ أما بالنسبة لألعاب الأطفال المجسمة كلعبة على هيئة حصان، لعبة على هيئة عروسة أو نحو ذلك، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات، ورأها وعندها فرس له جناحان، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ذلك. فإذا كانت اللعبة يلعب بها الأطفال وتهان وتستخدم في هذا الغرض، فلا بأس باستعمالها في ذلك. أما الملابس فهي ليست مهانة، إذا كانت في ملابس الأطفال فيجب طمسها لأنها ليست مهانة حين تلبس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. السائل يقول: إذا فات الإنسان الوتر ليلا كم يصلي بالنهار؟ وتفصيل ذلك بارك الله فيكم. إذا فات الإنسان الوتر ليلا كم يصلي بالنهار؟ وتفصيل ذلك بارك الله فيكم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا فاته حزبه من الليل يصلي 12 ركعة، يصلي من بعد طلوع الشمس 12 ركعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاته حزبه في الليل فليصلي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. فإذا كان الشخص يصلي من الليل 3 ركعات فليجعلها 4، يزيد ركعة، يعني ركعة الوتر يجعلها ركعتين، يجعلها شفعا، يزيد ركعة فتصير ركعتين. إذا كان يصلي 3 جعلها 4، إذا كان يصلي 5 جعلها 6، إذا كان يصلي 7 جعلها 8، وإذا كان يصلي 11 ركعة جعلها 12 ركعة ما بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. السائلة تقول: هل هناك زكاة في الزيتون؟ وهل يخرج الزكاة بعد إخراج مصاريف العمال أم قبل أن يخرج المصاريف؟ هل هناك زكاة في الزيتون؟ وهل يخرج الزكاة بعد إخراج مصاريف العمال أم قبل أن يخرج المصاريف؟ أما بالنسبة للزيتون فليس فيه زكاة لأنه من الخضروات، من الخضروات التي ليس فيها زكاة، فالزيتون ليس فيه زكاة، وإن أخرج صاحبه صدقة فيعني هو أفضل وأعظم لأجره، يخرج منه بقدر ما يستطيع فهو أكمل له وأعظم أجرا. وأما في الأصناف التي تجب فيها الزكاة فيجب إخراج الزكاة من المحصول، فلا صلة للمحصول أو لما ينفق على المحصول بالزكاة، يعني لا تخصم النفقات التي تنفق على الزرع من مصاريف الكيماويات التي توضع أو سقيه أو نحو ذلك، لا يدخل في الزكاة، يعني لا يخصم من الزكاة من المبلغ قبل الزكاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا السائل يقول: شيخنا الفاضل، سمعنا كثيرا عن مسألة شغور الزمان عن الإمام، إما بموته أو عزله أو عدم شرعيته، كالذي يحكم الناس بغير ما أنزل الله، وهذا ما يثبته حديث حذيفة بن اليمان، فهل يجوز للمسلم الذي يعيش في بلد لا يحكم بشرع الله أن يبايع إماما يحكم بشرع الله في بلد آخر حتى لا يموت ميتة جاهلية؟ السائل يقول: سمعنا كثيرا عن مسألة شغور الزمان عن الإمام، إما بموته أو عزله أو عدم شرعيته، كالذي يحكم الناس بغير ما أنزل الله، وهذا ما يثبته حديث حذيفة بن اليمان، فهل يجوز للمسلم الذي يعيش في بلد لا يحكم بشرع الله أن يبايع إماما يحكم بشرع الله في بلد آخر حتى لا يموت ميتة جاهلية؟ أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهذا في حق المسلم الذي يجد إماما في بلده الذي يقيم فيه ولا يبايعه، فعند ذلك إذا مات ميتة جاهلية لأنه لا يلتزم طاعة الإمام الشرعي الذي نصبه الله عز وجل للأمة لكي يقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمه أن يبايع إماما في بلد آخر لأنه لا يمكنه طاعته وهو بعيد عنه وليس تحت إمرته وليس تحت حكمه، فلا يلزمه أن يبايعه، والحرج مرفوع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث حذيفة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فلا يلزمه أن يبايع إماما في بلد آخر لا يقيم هو فيه، والله أعلم. وهو بذلك لا حرج عليه لأنه ليس مكلفا بأن يبحث عن إمام غير موجود أصلا وليس في بلده، والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا السائل يقول: التيمم بالحجر والحائط الترابي، هل جائز التيمم به أثابكم الله؟ التيمم بالحجر والحائط الترابي، هل جائز التيمم به أثابكم الله؟ بارك الله فيكم. قال الله عز وجل: فإن كنتم على سفر ولم تجدوا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد هو وجه الأرض أيا كان، سواء كان رملا أم حجرا أم غير ذلك، فما أمكن التيمم به يلجأ إليه، يعني سواء كان حائطا ترابيا أو كان حجرا عليه تراب أو نحو ذلك، يتيمم به طالما أنه لا يوجد تراب موجود يعني في المكان الذي هو فيه، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ السائل عن سؤال البيعة له تعليق، فيقول أنا جزائري وكنت أقصد مبايعة حازم صلاح أبو إسماعيل إن شاء الله. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على حرصك على هذا، لكن طالما أنك لست مقيما في مصر وأنت في الجزائر فلا تلزمك بيعته، لأنه في مكان آخر ولا تستطيع أن تفي له بالبيع. أما إذا انتقلت إلى مصر وقمت بها فعند ذلك يلزمك أن تبايعه وأن تكون يعني تحت طاعته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. بس أود أنبه على الإخوة بارك الله فيهم أن الشيخ يعني جزاه الله خيرا يعني متعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي صحته، ولذلك سينتهي الشيخ حفظه الله يعني بعد سؤال أو سؤالين بالكثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من شيخنا هذا الجهد وأن يجعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته. السائلة تقول هل الصلاة في الحرم عند العمرة من غير فريضة تجزئ عما فات من نقص في الصلاة؟ السائلة تقول هل الصلاة في الحرم عند العمرة من غير فريضة تجزئ عما فات من نقص في الصلاة؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. الصلاة في الحرم يعني كما ورد في الحديث أنها تضاعف بمئة ألف صلاة، فالصلاة في الحرم أجرها عظيم، وهي من أفضل الأعمال الصالحة إذا صلى الإنسان تطوعا في الوقت غير المنهي عنه، فهي من القربات. والله عز وجل قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فما فات من نقص في الصلاة قبل ذلك يعني الإنسان يتوب إلى الله عز وجل منه، إذا كان المقصود بالنقص في الصلاة أنها كانت تفرط في الصلاة أو السائل كان يفرط في الصلاة يترك بعض الصلوات، فالتوبة إلى الله عز وجل مما فات ومما ضيع من الصلوات، ثم يعني الاجتهاد في الأعمال الصالحة ومنها الصلاة في الحرم وغير الحرم، صلاة التطوع أو أعمال البر بأنواعها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. فقط شيخنا الفاضل هناك تعليق من الأخ السائل عن البيعة، يقول هل تلزمني الهجرة؟ يقول الأخ يعني هل تلزمني الهجرة؟ بارك الله فيكم. إن شاء الله الهجرة لا تلزمك، لأن يعني الأمور يعني فيها مشقة الآن، ولا يلزم الإنسان أن ينتقل من مكان إلى مكان إذا كان يقيم دينه في هذا المكان، إذا كان يقيم دينه ولا يأتيه نقص في دينه فإن شاء الله يعني يبقى في مكانه ويدعو إلى الله عز وجل وينفع الله عز وجل به في مكانه. نسأل الله عز وجل أن يصلح بلاد المسلمين في كل مكان، الله على كل شيء قدير. بارك الله فيكم شيخنا. هذا بإذن الله تعالى سيكون آخر سؤال إن شاء الله. يقول السائل بارك الله فيكم، هل أصل الاستحسان خاص بأدوات اجتهاد المالكية أم أنه عام؟ يقول السائل هل أصل الاستحسان خاص بأدوات اجتهاد المالكية أم أنه عام؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة للاستحسان فليس خاصا بالمالكية، وإن كان بعض أهل العلم يعني امتنع عن القول به، على كل حال فإنما يلجأ لهذا عند عدم وجود الدليل. فأول أمر أو أول الأصول وأولاها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، وغير ذلك إنما يلجأ إليه عند فقدان الدليل وبالاجتهاد، أمور اجتهادية يعني قد يعني كثيرا ما يختلف أهل العلم في ضبطها وفي تطبيق يعني المسألة واستخلاص الحكم منها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صحتكم وأن يجزيكم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم آمين رب العالمين. إلى هنا ننتهي إن شاء الله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا وأن يجزيه عنا خير الجزاء، فضيلة الشيخ أحمد أبا العينين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي جهده، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان. طبعا ننتهي إلى هنا لأن فضيلة الشيخ يعني متعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في صحته، وأن يتقبل الله منه، وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى عنا خير الجزاء. ويعني رجاء من الجميع فصل التسجيل الآن.